الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أنا موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب أو في باب الخشوع في الصلاة، الحث على الخشوع في الصلاة. ننتهي إن شاء الله بالأحاديث الخاصة به ثم ندخل في باب المساجد بإذن الله تعالى. وقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه، قال أولا تبويب الحافظ باب حكم الصلاة أو حكم الصلاة عند حضور الطعام أو مدافعة الأخبثين. قال وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبث ولا هو يدافعه الأخبث، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبث. وهذا هذا الحديث عند مسلم، له يقصد به الإمام مسلم لما صرح به من قبل في الحديث الذي قبله، أخرجه الإمام مسلم في كتاب المساجد. قال كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وهذا تبويب الإمام مسلم، وكراهة الصلاة مع المدافعة الأخبثين، ليس تبويب مسلم شارح للإمام مسلم. فذكر هذا الحديث سمعته صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام وهو يدافعه الأخبثان. وهنا الحديث فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة هي نافية، لكن نافية بمعنى أو يتضمن النهي، النفي هنا يتضمن النهي، مع أنه قال لا صلاة يعني ينفي، لكن هنا كما هذه الأساليب تأتي في اللغة في أهل الأصول، وإن نفي بمعنى النهي أو يتضمن النهي، كأنه يقول لا يصلي إنسان عند حضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان أو لا هو يدافع الأخبثان. وعند البلاغة أهل البلاغة يقولون النفي أبلغ من النهي، يعني من حيث القوة فالنفي يكون أبلغ من النهي، لأنه فيه تقرير لاجتنابه، فيه تقريرا لاجتنابه، يعني ينفي أن يكون هذا يمكن أن يحدث، فبالتالي هو نفي حدوثه كأنه فيه زيادة عن النهي فقط، يعني كأنه أمر لا يمكن أن يكون. وقد جاءت في أحاديث كثيرة من قبل وستأتي معنا مسألة النفي هذه، ولو يكون بها يقصد بها النهي، لكن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. طب هنا صلاة، هنا نهي، هنا أو النفي، نقولنا هنا نقول النفي، هل هو نفي صحة الصلاة أم نفي كمال الصلاة؟ يعني من صلى والطعام موجود، صلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ فهل نحمل النهي هنا على نفي الصحة، أو النفي هنا على نفي الصحة أو نفي الكمال؟ الجمهور على أن هذا النفي نفي للكمال، وأن هذا النفي أو النهي يكره للمرء أن يصلي بحضرة الطعام، لكن لو صلى فصلاته صحيحة. والسبب في ذلك خلاف الظاهرية، اللي طبعا قال يقولون ببطلان الصلاة، أخذوا على ظاهر النص، بأن الطعام ليس من شروط ولا من مبطلات الصلاة، يعني ليس طعام من مبطلات الصلاة، حضور الطعام قبل الصلاة ليس من مبطلات الصلاة. فدل ذلك على أن هذا نفي نقصان، نقصان لكمال الأجر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. طب هو هذا نقص، هذا نفي الإيمان بالكلية؟ لا، هذا نفي كمال الإيمان. وكذلك حديث كثيرة جاءت أن النفي هنا يقصد به نفي الكمال. طبعا هذا تحتاج إلى قرينة تصرف ذلك، لأننا قلنا الأصل لما بيأتي النفي نفي الوجود أو نفي الصحة ثم نفي الكمال، ولا ننتقل إلا بقرائن. القرينة الصارفة على أنه لم يأتي أن في الشرع أن حضور الطعام مانعا من صحة الصلاة. لو قلنا ذلك تدقيقا، أن حضور الطعام قبل أن يصلي المرء مانعا له من صحة الصلاة أو من الحضور من الصلاة، فيؤدي بخلاف مثلا الوضوء أو الطهور أو الطهارة. قال يحضره طعام، أي يعني ما حضور بحضرة الطعام، أي ما حضور الطعام. إذن الحديث مقيد بحضور الطعام، وجود الطعام حال قبل الصلاة. ثم ذكر جملة أخرى حكما آخر: ولا وهو يدافعه الأخبثان، والأخبثان هو البول والغائط. ويدافعه يعني أنه يعني هو يدفعهما عن الخروج، لأنه حاقن، يعني فهو سينشغل بهذا الدفع عن الصلاة فيذهب الخشوع. وهذه كل الحكمة في هذا الحديث، بأن من انشغل بالطعام أو انشغل بمدافعة الأخبثين فهنا سينشغل عن الخشوع في الصلاة. طيب، هذا أصل المسألة الرئيسة في الحديث، النهي عن الصلاة حال حضور الطعام. لكن يظهر من بعض الشروحات كما بينا من قبل، حال حضور الطعام هل هذه بالكلية؟ يعني حضر الطعام أردت تأكل أو أردت أو لم تريد أن تأكل؟ بعض خاص قال إن أراد أن يأكل الطعام فهو يشتاق إليه، فهذا سيشغله عن الصلاة وعن الخشوع، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، ولا يتم ذلك إلا بحضور القلب، وأن يتفرغ القلب من الشواغل، ومن تفريغ القلب من الشواغل ألا يفكر في شيء غير مناجاة ربه. فإن كان يشتاق للطعام أو يدفع الأخبثين فهذا لا شك أنه يشغل القلب فيزغل الخشوع. إذن أولا حضور القلب، أولا قيد حضور الطعام، قيد إن الطعام يكون حضر. طب لو الطعام لم يحضر، ما زال في الطريق أو على النار يطبخ، فهنا قيد بحضور الطعام. فإن لم يحضر الطعام فلا يكون هذا القيد، فلا تؤخر الصلاة. إلا لو قلنا إنه عن قرب، يعني الطعام عن قرب سيأتي والمرء يحتاج إلى الطعام، فممكن يؤخر قرب يسير. يعني في أمارات خلاص يوضع على وضع الأطباق وسيوضع الطعام، يأتي خلال دقائق، أو أحد يأتي بالطعام وهو موجود أسفل ويطلع، إلى غير ذلك من الوقت اليسير. بعض أهل العلم أنزلوا ذلك من منزلة الحضور، لأن القلب منشغل بذلك. لأن بعض العلماء قالوا حتى ولو لم يحضر الطعام، يعني هو ما لم يأتي والقلب ونفسه تتوق إلى الطعام، فسيذهب الخشوع أيضا فينتظر الطعام ويأكل ثم يصلي. لكن الحق أن الحضور قيد، استثناء الحضور هو القيد في الأصل، أن لابد أن حضور الطعام يكون موجود. والبعض زاد، طب هل نقول باشتياقه أم مجرد حضور الطعام حتى لا يشتاق؟ السنة ماذا؟ البعض قال على العموم، ما دام حضر الطعام السنة أن يبدأ بالطعام عموما حتى اشتاق أو لم يشتاق، تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى الصلاة. والبعض قال لا، المسألة مقيدة بالاشتياق، إن لم يكن يشتاق فيقدم الصلاة على الطعام. والبعض قال أيضا أن حضور الطعام تقييد بالحضور، لأن وجود الطعام أمامك يزداد اشتياق المرء إليه. إن لم يحلحك الطعام لا تزد اشتياقا، فحضور الطعام مهم في هذا الوصف لأنه يؤدي لزيادة اشتياق القلب فيزهو فيه الخشوع. لكن إن لم يحضر الطعام وكان هناك اشتياق فلا مانع من الانتظار والطعام ثم الذهاب إلى الصلاة. كذلك الأمر في منافعة البول والغائط، سيكون مشغولا بذلك فيقضي حاجته أولا ثم يصلي بعد ذلك حتى لو فاتته الجماعة، لأن العبرة ليست في حضور الجماعة فقط، العبرة في الخشوع القلب وأدية الصلاة كما يجب. فإن كان مدافعة الأخباثين تزهو بالخشوع فيقضي حاجته أولا حتى لو أدى لخشوع إلى فوات الصلاة ثم يصلي بعد ذلك. لكن لم تكن المدافعة أمر يسير يستطيع أن يصلي ولا يؤثر في خشوعه فيصلي، يصلي ولو كان عنده شعور بالحاجة إلى قضاء الحاجة لكنه ليس بمدافعة، لأن التقييد جاء في النص بمدافعة الأخبثين. فإذا المسألة ترجع إلى الانشغال، إن لم يصل لحد الانشغال فلا حرج أنه يصلي هكذا. والبعض فرع، طب لو قلنا بأن المدافعة يصلي بالمدافعة خشية فوات الوقت أم يقضي حاجاته ولو خرج الوقت ثم يصلي؟ فيها قولان عند أهل العلم، والمسألة حقيقة فيها قوة، لكن نقول إن كانت مدافعة ستشغله عن الخشوع في الصلاة وتذهبها فليقضي حاجته ولو خرج وقت الصلاة ثم يصلي. أما إن استطاع أن يصلي بقدر من الخشوع فيقدم الصلاة على قضاء الحاجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع. رواه مسلم. ما علاقة التثاؤب في الصلاة بباب الخشوع في الصلاة؟ طبعا التثاؤب يا حركة للفم ليست إرادية، وهذه الحركة غالبا تكون من كسل أو نوم أو تكون من علامات الحسد والعين أحيانا، لأنها من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان، إذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع. طبعا قبل أن ندخل في هذه، كل العلماء ألحقوا كل ما بمدافعة الأخبثين كل ما يشغل المرء عن الصلاة، بس هذه النقطة ألحق العلماء بالحديث الماضي السابق بمدافعة الأخبثين كل ما يشغل بال المصلي عن الصلاة. ريح مثلا، حر شديد، برد شديد لا يستطيع أن يخشع معهما، جوع، عطش، كل هذه المعاني موجودة في عدد قر القلب فيقاس عليها ذلك. نعم يقاس عليها ذلك. نرجع، ما سبب بابي ذكر التثاؤب؟ مفيش مشاركة. طيب مفوتوش. قلنا إن ذكر التثاؤب في باب الصلاة هنا إنه سيذهب كثرة التثاؤب هنا الذي يأتي للشيطان، ستجعل المرء ينشغل به كل شوية تثاؤب يفتح فمه، فسيذهب له الخشوع سواء في تدبر الآيات مع الإمام أو الصلاة المنفرد. وفيه دلالة أيضا على الكسل أو النوم أو عدم خشوع، عدم حضور القلب أيضا. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم ان التثاؤب من الشيطان، وهذه دلاله على كراهيه التثاؤب. كما جاء في الحديث ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. العطاس فيه الحمد لله عز وجل، ويكره التثاؤب لان التثاؤب من الشيطان، والتثاؤب غالبا يكون مع ثقل البدن والامتلاء والاسترخاء والكسل او كثره النوم او الميل الى النوم. قال فليقن، والكظم هنا كجاهد من كظم الغيظ. كظم الاصل ان الانسان يعني يمسك نفسه، فالكظم هنا سد الفم، لانه طبعا الفم بيفتح، فالكظم سد الفم باطباق الشفتين كما جاء في حديث ابو هريره فليرده ما استطاع. اذا لو تثاءب المرء من السنه انه من ليها درجات، من السنه ان يقضم، يحاول ان يسد الفم يعني يرد التثاؤب، لا يطلي نفسه ولفمه العنان في التثاؤب فيفتح ثم يزيد اصلا كمان في الصوت التي يخرج احيانا ها ها ها او غير ذلك، هذا كله ما هذه فيه كراهه. وقد جاء من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تثاءب احدكم فليمسك بيده على فيه، وهذه سنه اخرى، فان الشيطان يدخل. يبقى اما انه يكظم ان استطاع، والاولى انه يكظم لو كان في الصلاه. طب ليش الاولى ان يكظم كان في الصلاه؟ لماذا الاولى ان يكظم لو كان الاكظم كان في الصلاه؟ قل الاولى من الحديث قال تستعب احدكم فليمسك على فيه ان الشيطان يدخل. حتى لا يتحرك في الصلاة. نعم لا يتحرك. نعم لأنه رفع اليد فيه حركة، فإن استطاع أن يكظم بفمه ولا يرفع اليد على الفم فهذا أولى. وإما إذا لم يستطع أن يكظم أي يسد الفم فليمسك بيده على فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يدخل. ويدخل الشيطان يضحك كما جاء من حديث ابي هريره اذا فان احدكم اذا تثاءب ضحك منه الشيطان. يبقى اولا يسد الفم من استطاع، ثانيا يضع اليد حتى لا يدخل الشيطان، ثالثا الا يخرج صوتا، هذه من الاداب ان لا يقول ها الصوت المستقبح هذا او ها. وساعات احيانا الناس تبالغ فيه، والناس بتكون في الصلاه احيانا وصوتها يطلع في الصلاه غير الصلاه غير الصلاه ايضا. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في مساله ها لا حديث ايضا قال عن حديث ابي هريره التثاؤب من الشيطان، فاذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. ثلاثة أمور سنة في مسألة التثاؤب. الأول أن تسد، تطبق تكظم بالفم عندما ينفذ التثاؤب. الثانية أن تضع اليد حتى لا يدخل فيضحك. الثالثة أن تصمت فإن قلت ها فإن الشيطان أيضا. وكل هذا ترغيما للشيطان. اولا سنه للنبي صلى الله عليه وسلم اتباع السنه، الامر الثاني ترغيما للشيطان. هناك مشتهر امر وليس بسنه، وهو ان بعض الناس تعيز من الشيطان الرجيم لما يتثاءب يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا اصل له، ولو كان مشروعا لدلت السنه عليه ولا قلنا به، لكن ما جاءت السنه الا بالثلاث: سد كظم الفم، وضع اليد، السكوت الصمت وعدم اخراج الصوت، والاستعاذه ليست بمشروعه مع انها مشهوره جدا عن كثير من العوام، بل بعض الذين يعني ينتسبون لطلب العلم او شيء يعني في بداياته، ولم ياتي فيه دليل، او لو كان مشروعا لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل تجد البعض يستعيذ ولا يفعل شيء من الثلاثة الذي قلناها الآن، فترك السنة وأتى بشيء ليس من السنة بشيء. وهذا كله ليس في الصلاة فقط، إن بعض الأحاديث إذا تساهل في الصلاة وبعض الأحاديث مطلقة، فالسنة هنا سواء كانت في الصلاة أو كانت في غير الصلاة. إذا التثاؤب مطلقا مكروه لأنه من الشيطان، لكن كما قلت يفضل في الصلاة أولى أنه الأول يكظم حتى لا يرفع اليد ويأتي بحركة، وإن استطاع أن يقلل الحركة هذا أفضل لا شك. لكن لابد يراعي شيء بتحدث أحيانا للناس عند التثاؤب في الصلاة ولا ينتبهون إليه، يكون مثلا بيقرأ الفاتحة وهو بيقرأ يتثاءب في المنتصف، وهو بيتثاءب كأنه قرأ الآية التي كان يقرأها، ممكن لا ينتبه بأنه هو بيتثاءب يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم هو في مالك يوم الدين تثاءب ثم يقول إياك نعبد وإياك نستعين. لا، لابد أن ينتبه هنا على أنه لو كظم أو وضع اليد يمسك عن القراءة ثم يرجع ويقرأ ما كان قبل التثاؤب، هذه مهمة البعض لا ينتبه إليها، بل يقرأها وهو يتثاءب، فقد لا تخرج حركات وألفاظ لقراءة الفاتحة لو قلت الفاتحة ويرك، فهنا عليه أن ينتبه لذلك. الحديث فيه عدة فوائد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التثاؤب من الشيطان، فيه دلالة أن الشيطان له تأثير على الأدمي، نعم، بل له تأثير على البدن مش نفسي فقط، هو يحزن الإنسان، نعم ممكن يأتيه يحزنه يجعل له هما ده نفسي، لكن هو أيضا له تأثير على البدن لأنه يؤدي للتثاؤب، وهذا تأثير على إيش؟ تأثير بدني، إذا الشيطان له تأثير بدني كله بالله، لكنه له تأثير. هذا من الحديث إن التثاؤب من الشيطان، والتثاؤب حركة بدن وهو فتح الفم، كما قال عليه السلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا يدل على أنه له تأثير بدني، هو له تأثير نفسي معنوي وله تأثير بدني، والتأثير النفسي هذا والوساوس التي قد يأتي الشيطان على القلب يأمره بمعصية أو يأمره بذنب سيفعله بالجوارح. فإذا له تأثير على الأمور النفسية، نعم يأتي كسل بغم بحزن بما يسمى اكتئابا الآن في العالم كله، ومن أسبابه حقيقة هو الشيطان، بعض الناس لا تقر بذلك، نعم لكنه له تأثير طبعا، الشيطان له تأثير ولو علاقة بإيمانيات المرء بإيمانه بالقدر وغير ذلك، لابد فيه، ليست المسألة مرضا قويا فقط، لا هو له تأثير نعم على الأمور النفسية وله تأثير على الأمور كما قلنا البدنية العضوية، بل أن الشيطان كما جاء في الحديث لما يخرج الجنين من بطن الأم كما جاء في الحديث سلم في المعنى يلكزه في خاصرته، فأحيانا بكاء الطفل بيكون بسبب رفسة أو لكز الشيطان له كما جاء في حديثنا سلم، إلا عيسى لم يفعل معه ذلك عليه السلام، لذلك ممكن أول ما يخرج تسمع صراخ فتعلم يعني فتجد تكون هذه، ثم يبين وسلم معذرة ان عدس فيها شيء ورجعنا على الكل يعني فيس ولا تليجرام، طيب قال لذلك قال عليه وسلم في الحديث في إذا تثاءب أحدكم فليقذم ما استطاع، إذا المسألة أيضا معلقة على الاستطاعة، وهكذا كل أوامر الشرع معلقة على الاستطاعة، فالإنسان وعندك بدائل إما تقزم وإما تضع اليد وكذلك تسكت. فهذه دلالة على الاستطاعة. فيه أيضا رد على إيش؟ كلمة استطاع هذه فيه بأن المرء له إرادة، يعني مسألة عقائدية، لكن قال ما استطاع، إذن له إرادة وله فعل. والرد على من هنا؟ الجبرية الذين قالوا إن المرء ليس له كريشة في الهواء، العبد كريشة في الهواء كالميت في يد مغسله. فهنا دلالة ما استطاع فيها يعني مسألة فائدة عقائدية بأنه فيه رد على الجبرية. طيب هذا كان آخر حديث من أحاديث الباب في الحث على الخشوع في الصلاة. ندخل في باب المساجد إن شاء الله. في أي شيء عندكم فيما سبق قبل أن ندخل في باب المساجد؟ يكبر في أذن الطفل عند بعد الولادة، يعني استنباط منك، لكن هو كان قالوا أول شيء يسمعه يعني الأذان، هي سنة يعني، ثبت الحديث إن فيه كلام أيضا في الثبوت، يعني كأنه أول شيء يسمعه. نعم الجبرية. طيب ندخل في باب المساجد، ما في أسئلة. باب المساجد، وهنا هذه مجموعة الأحاديث ستكون في عن المساجد. والمساجد جمع طيب أنا انتقلت إلى شبكة أخرى يعني حتى يكون النت أفضل، سواء هنا أو على الفيس، لعل إن شاء الله الأمر يكون أفضل. نرجع لباب المساجد. وقلنا المساجد يقال المساجد يقصد بها إما معنى عام كل بقعة من بقع الأرض يصلي فيها المرء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذه كل موضع من الأرض يكون مسجدا. والمعنى الخاص وهو المكان الذي يخصص ويكون وقفا لله عز وجل لإقامة الصلوات فيه. فإذا بقعة من الأرض تحررت من التملك الشخصي كما يقال، أو انتقلت من الملك الشخصي إلى الوقف وخصصت للصلاة والعبادة. هذا المعنى الخاص، وهذا المقصود هنا معنا. فإذا من الناحية الشرعية المسجد كل موطن أو كل موضع من الأرض، لأن هي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن في عند الفقهاء هي البقعة التي تخصص للصلاة فيها وللعبادة، وتنتقل من ملك شخصي إلى أصبحت ملكا لله، أو هو الأصل رجعت يعني لملك، أو كانت وقفا فخرجت من الملكية الشخصية. وهنا دخل مع المسجد مصلى العيد، على الراجح في أنه هو أيضا من المسجد، له بعض أحكام المسجد لقوله عليه وسلم أن الحائط تتجنب مصلى العيد، فزعل ذلك بأنها لها بعض أحكام المسجد، فألحقت بالمسجد في بعض الأحكام، وإن كان ليس له مثلا عند دخول المصلى العيد ركعتي صلاة. والمساجد أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، وهي فيها ذكر الله وعبادة الله وإقامة الصلاة وتلاوة القرآن وتعليم الدين، وكل شيء كان يفعل في زمن سلم وفي زمن الصحابة في المسجد، تجهيز الجيوش والإفتاء وأمور كثيرة جدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فأحب الأماكن إلى الله هي المساجد، وأبغض الأماكن إلى الله هي الأسواق. ولأن المساجد يجتمع فيه أهل الإسلام، فتكون في اجتماع الجماعة وذكر لله والعبادة وغير ذلك والتقرب إلى الله. إذا كان نهي عنها بعض أمور الدنيا كما سيأتي، نهي عنها البيع والشراء، نهي عنها حتى إقامة الحدود، ونهي عنها أحيانا متأخرا للقضاء بعد ذلك، يعني يكون خارجا، هذا الأفضل. وأبغض البلاد الأسواق، لأن الأسواق فيها أمور الدنيا والبيع والشراء واختلاط الناس والشياطين تدخلها، وهذا فكانت أبغض البلاد الأسواق. والمرء عليه أن يحتاط، يكثر من المساجد ويقلل من الأسواق. للأسف الناس كل خروجها إلى الأسواق. نعم، إن احتاج أن يشتري يذهب ليشتري، لكن الأسواق ليست هي أبغض الأماكن أحب الأماكن، بل هي أبغض الأماكن إلى الله عز وجل. لذلك العلماءنا تجدوا هم قد اعتنوا بباب المساجد وذكروا الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا الذي سنبينها الآن بإذن الله تعالى. طلع الأمر ببناء المساجد وتنظيفها، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. والحافظ هنا بين صحح إرساله، أن يبدو أنه فيه رواية موصولة ورواية مرسلة، لأن اختلف هذا الحديث في وصل الحديث وفي إرساله، بعض وصله والبعض أرسل، وكان الإرسال أصح من الوصل، لأن في رواية الوصل بعض الرواة كعامر بن صالح هذا متروك، كذبه ابن معين أيضا ووثقه الإمام أحمد على النقيض، لكن هو توبع هذا الراوي في روايات أخرى، وروي مرسلا، ولعل الإرسال أصح كما قال الحافظ عن الوصل، لكن المعنى ثابت، المعنى ثابت. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول عائشة، قال أمر، لكن لم تذكر لنا عائشة رضي الله عنها صيغة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أمر، نقلت الأمر ولم تنقل لنا كيف أمر، وهذا فهم من الصحابي، ولا صحيح بأن إذا قال الصحابي أمرنا أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر صيغة الأمر فهي تحمل على الأمر، لأن هذا فهم الصحابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد من يقول أن قد يخطئ الصحابة أو يفهم أمر وليس بأمر، هذا مردود، لأن الصحابة هم أقرب الناس للفهم، فاتفق أهل الأصول إذا قال الصحابي أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ولم ينقل لنا حتى الأمر، فالصحيح حمله على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. وهنا إيش المسائل ببناء المساجد في الدور؟ الدور يقصد به كما نحن في زماننا الأحياء، هو يقصد الدور كانت الأولى للقبائل في بين القبيلة أو المحلة اللي بيجلسوا فيها، المحلة يعني أو المحلة أو المحلة يعني أيضا المكان اللي بيجلسوا فيه، كل قوم كانوا لهم مكان يعني يجتمعون فيه، يتسامرون، يتكلمون، تكون غالبا لو كان لهم بستان أو شيء بيكون في وسط النخيل أو البستان أو الزروع، كدار بني ساعدة في الأنصار ودار بني النجار إلى غير ذلك، التي كانت دور يجتمعون فيها كل قوم أو كل قبيلة. وهنا في زمننا يقصد به الأحياء الآن، الأحياء والمناطق السكنية. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، وهذه المقصود فيها إيش؟ أن يجتمع أهل المنطقة وأهل الحي في ما في ما في الم على المسجد، فيصلون فيه صلاة الخمس والجماعات، وطبعا يشرع فيه بقى قراءة القرآن والتعليم إلى غير ذلك، من يكون هذا المركز اللي هو يعني يجتمع فيه أهل الحي لإقامة الصلوات ولغير ذلك من أمور العبادات. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببناء الدور وأن تنظف وتطيب. بأولا جاء أمر الأول ببناء الدور، إذا يستفاد من ذلك بأننا هذا لو قلنا أنه أمر يبقى أمر كفاية، فرض كفاية، بقى نحتاج أننا يكون في كل مكان في كل منطقة وفي كل حي على حسب طبعا الوقت اختلاف المناطق السكنية والبلاد والناس، أن يكون هناك مسجد يخدم أهل الحي، أو هم يعني يجتمعون فيه إن صحت الكلمة أنه يجتمعون فيه ويصلون فيه إن احتاجوا، وإن كان المكان كبيرا يعني الأحياء كبيرة فيحتاج أكثر من مسجد، لكن لو كان المكان فيه مسجد واحد فيكتفي حتى لا يتفرق أهل الإسلام ويجتمعون في أهل المنطقة أهل الحي في هذا المسجد. إذن يراعى ذلك، وهذا مشاهد الآن أن في كل مناطق تبنى جديد أن يكون فيها، وكان قديما موجود أيضا ذلك في كل مناطق سكنية وأحياء يكون هناك مسجد جامع لها ليجتمع فيه الناس، هذا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا المسجد منارة ليس للصلاة بل للتعليم، الناس تتعلم فيه، ولو كان هناك أحد من يفتي لأهل المنطقة أهل الحي، وأيضا أنه ينشر فيه العلم ويحفظ فيه القرآن ويجتمع فيه الشباب والرجال ولا غير ذلك والنساء أيضا، يكون هذا مكانا يتعاون فيه الناس على البر وعلى التقوى، ويعلم فيه الجاهل، وأيضا يساعد فيه العاجز والفقير إلى غير ذلك من الأمور التي تهم المسلمين. ثم قال أيضا وأمر بتنظيفها وتطييبها، يعني هناك أمر أيضا بتنظيف المساجد، والتنظيف هنا يعني تحسينها، تنظيفها من كل القاذورات، من الفرش الذي يقع عليها شيء من الأرض، من الحوائط، من حوالي المسجد، أو سواء كانت أقذار أو كانت مستقذرات، يعني أشياء اللي هي أيضا سواء النجاسات طبعا، وسواء الأقذار اللي بدون ذلك كالمخاط والأمور التي فيها مستقذرة أيضا، وتطيبها يعني تحسين الرائحة، تطيب سواء تطيب بالطيب بغير ذلك وبالروائح شيء طيب يعني، فيدخل فيشعر المرء فيه بأنه منشرح الصدر عندما يدخل. هذه مسألة مهمة جدا، أن أهل الحي وأهل المنطقة يهتمون جدا بالمسجد ونظافة المسجد، بل هو لا يجب أن يكونوا أنظف من بيوتهم، يعني لتشجيع الناس على القدوم، تشجيع الناس على الناس إذا جاءوا وجدوا كيف يكون بيت لله عز وجل وغير منظف وغير مطيب وغير ذلك، بل يجب أن يكون أفضل ما يكون، أفضل من بيوت الناس التي تسكن فيها، هذا بيت لله عز وجل، يأتي الناس إليه للصلاة ويقرؤون القرآن والذكر وطلب العلم إلى غير ذلك. فهذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أن تطيب وأن تنظف وأن تنزه المساجد عن القذرات وعن غير ذلك، ويوضع لها أناس يخدمونها. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي كانت تخدم في المسجد، وفي روايات كان رجلا الأسود أو المرأة السوداء كانت تقيم في المسجد وتخدم المسجد. فهذا متعارف عليه الآن بأن لابد للمساجد أن يكون هناك عمال ينظفون ويحرصون على نظافة المساجد، إذا في فضل في تنظيف المسجد، في فضل في تنظيف المسجد. فهذه هذا هو الحديث الأول في موجوب تنظيف المسجد وتطهيرها وبناء المساجد في الدور، هذه كأنها تقول فرض كفاية، أصبحت فرض كفاية، لابد أن يكتفي المسجد، يكتفي أهل الحي والمنطقة بوجود مسجد لهم يجمعهم، ولو لم يكتفوا بواحد لابد يبنى الثاني وهكذا. وتنظيف المساجد جاء أيضا من قول الله عز وجل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، طبعا هنا الطهارة عامة أيضا، وفي طهارة التنظيف أيضا. ولما دخل الأعرابي وفعل ما فعله في المسجد وبالا، مثلا قال أريق عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، وهذا دلال على وجوب التطهير أيضا في وتطهيب المساجد. ثم الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى ولهما، أي عن البخاري ومسلم، من حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. هذا حكم بناء المساجد على القبور. النصوص فيها صريحة وفي أعلى درجات الصحة عند البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من بناء المساجد على القبور في أكثر من موضع. أولا حذر في حياته، ثم قبل موته بخمس، ثم قبل موته وهو قبل موته مباشرة، وفي الثلاثة كان يحذر الأمة على ما فعلته اليهود والنصارى من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. بل زاد في حديث عائشة: كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا فسماهم أولئك شرار الخلق. وأصل هذه الرواية من عائشة، لما أم سلمة ذكرت عائشة رضي الله عنها، أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت في الحبشة، وقت ما كانت مع أبو سلمة رضي الله عنه، كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت لها له عائشة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ما رأت من الصور تماثيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فالمسألة ليست في الأنبياء فقط بل في الصالحين، أن يبنى على قبورهم مساجد. والأحاديث صريحة في هذا النهي، في أن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الصحة أيضا من عند البخاري ومسلم: قاتل الله اليهود، وفي رواية النصارى: اتخذ قبور أنبياء المساجد. والثاني: كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق. قال: أولا قاتل الله اليهود، أي قتلهم الله عز وجل، وفيه لعنة الله على اليهود والنصارى، وهذه الطرد من رحمة الله في رواية أخرى. واليهود معلوم من هم، من اتباعي الذين ادعوا أنهم من قوم، يعني اتباعي على الأصل في اتباع يهوذا الذي هو يهود ومن قوم موسى، وادعوا أكبر يهوذا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام. والبعض قالوا يهود لأنهم هادوا، أي رجعوا وتابوا من بعد عبادتهم للعجل. والنصارى الذين انتسبوا إلى شريعة عيسى عليه السلام، وسموا بذلك لأنهم بعضهم قال نزلوا نزل قرية الناصرة، وبعضهم قالوا لأنهم حواريون الذين قالوا نحن أنصار الله. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه العلة. سبب اللعن: قاتل الله اليهود، لعن الله اليهود النصارى. قال ثم بين العلة النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا، لماذا لعنوا، لماذا قاتلهم الله، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أصبحت جملة مستأنفة لبيان اللعن، سواء كان اليهود أو كان اليهود والنصارى، لأن طبعا النصارى ليس هناك قبر لعيسى عليه السلام، لكن هي المسألة على عموم ما كان من قبلهم أو الغلو الذي فعلوه بعد ذلك. ويؤيد حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها لما رأت أم سلمة الكنيسة فقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على صوروا بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تصاوير. وهنا بنوا على قبره مسجدا يعني يجعلوه مكان للصلاة، لا يشترط أن يكون بناء، بنوا على قبره مسجدا يكفي أن يجعلوا مكان للصلاة عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، يعني أعظمهم شرا عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن المسألة هذه ذريعة للشرك، فيها التعظيم ويؤدي إلى الشرك، وجاء الشرع بحفظ جناب التوحيد، فكان هناك أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. في أولا، والمسألة التي نريدها تحريم بناء المساجد على القبور. وقلت المسألة ليست في البناء، حتى اتخاذ المكان مسجدا ليصلى عليه هذا دخل في التحريم. بل هو من فعل شرار الخلق. أولا فعل اليهود والنصارى في تشبه، ثانيا فعل من غال بعد ذلك واتخذوا حتى غير الأنبياء الصالحين، لأن الرواية ليست في الأنبياء فقط، الرواية الثانية رواية عائشة عن أم سلمة رضي الله عن الجميع قالت إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح، وهذا ما نراه حدث في الأمة. وأول من فعل ذلك هو بالرافضة، أول من فعل ذلك كان الرافضة، رافض أخبث خلق الله عز وجل، هم الذين أدخلوا هذه الشركيات وهذه البدع في الأمة، بنوا على قبور من عظموهم ووضعوا بعضهم وضع التصوير والبعض لم يضع التصوير، لكنه جعلوا هذه القبور مشاهد بقى ومزارات ومساجد بعد ذلك. فقال يا سلام فلا تتخذوا القبور مساجد. في رواية أخرى عن حديث عبد الله جندب بن عبد الله قبل أن يموت بخمس قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نهي صريح عن اتخاذ القبور مساجد، مرة في حياة النبي وقبل موته بخمس وهو في سياق الموت، أنا أكشف عن الخبيث عن وجهه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فكان يحذر الأمة من ذلك وقال لا تتخذوا قبري عيدا، بل وصفهم بشرار الخلق لأنهم جمعوا فتنة القبور والبناء عليها وفتنة التصوير والتماثيل أيضا. ومع ذلك تجد في الأمة من يخرج ويتكلم على أن ذلك ليس به بأس، والأدلة صريحة في تحريم ذلك. والنبي الذي يحرم أمته في زمن الصحابة أبعد ما يكون عن الشرك، لكن يعلم ما سيحدث بعد ذلك. وتجد الآن هو الآن الناس تذهب إلى قبور هؤلاء الذين هم منهم من أهل صلاح حقا وهم غلوا فيهم بعد موتهم ووضعوا لهم القبور ولا يوافقون على ذلك، وتجد الرجل والمرأة يذهب إلى هناك يدعو هذا صاحب القبر الآن، بل هناك من يطوف هناك وهناك من يتمسح بهذه القبور وهناك من يصلون لهم أو يصلون عند هذه القبور. فحدث ما يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم إن أصبح في شركيات في هذه المسألة، إما شركة أصغر أو شركة أكبر وإما بدعة محرمة، ما يخشى منه النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر منه الأمة حدث في بعض الأمة وما زال موجودا إلى الآن. لذلك حرم بناء المساجد على القبر وسماهم شرار الخلق. أنا ما أدري الذين يخرجون على الناس ولا يتكلمون في هذه المسألة، بل نقول بقى هو شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا هو بدعة، هل أصلا الفعل هذا مجاز في الشرع؟ خلينا نخرج بس من اللي بيقول تكفير مباشر شرك أكبر واللي بيقول لا هو بدعة واللي يقول لا هو وسيلة للشرك، وندخل في تفصيل هذه المسألة ماذا يفعل. لكن هل أصلا هل أنتم الذين تخرجون بس تتهموا الناس بأنهم يغالوا، هل أنتم تقرون هذا الفعل؟ أصل الفعل هل يجوز أن نبني المساجد على القبور؟ أين ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث وفي أعلى درجات الصحة؟ إذن البناء على القبور تشبه باليهود والنصارى، والبناء على القبور وسيلة أيضا للشرك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. اليهود والنصارى قالوا نعم، قال نعم فمن؟ يبقى أصل المسألة لو عدنا نناقش حتى لا ندخل أصل الآن، هو كل واحد يدخل فيقعد ندخل فيه لا هي شيء أكبر ولا هي أصغر ولا هي بدعة، وفيها تفصيل علمي لا شك، لكن نحن نتكلم في أصل المسألة، كيف تقر بوجود المسجد على القبر وكيف توافق على ذلك والنبي قد نهى ذلك، بل قال إن لمن يفعل ذلك شرار الخلق. لذلك العلماء قالوا وجوب هدم المسجد المبني على القبر، البناء من كبائر الذنوب، لأن النبي قال ذلك لعن وقتل مقاتلة، يبقى البناء هذا لا يصح، وجب هدم البناء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هدم المسجد الضرار، المسجد الضرار الذي بني ليس لله عز وجل، هدم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك، ما بالك بقى بما كان وسيلة للشرك، أليس من باب أولى؟ وطبعا الخلاف بين العلماء من بني أولا، يعني لو كان المسجد هو اللي موجود ووضع القبر فيخرج القبر، ومن كان إذا كان المسجد بني بعد القبر فيهدم المسجد ويظل القبر إلى غير ذلك من التفصيل. لكن المسألة أيضا اللي فيه مسألة الصلاة هنا، هل تصح الصلاة أم لا تصح؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. الجمهور اتفقوا على تحريم الصلاة، يعني لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم البناء، وإذا لما حرم البناء وحرم اتخاذ القبور مساجد، وقلنا أن قد يكون مساجد مبنية أو يتخذ البقعة ليصلى عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر، قالوا صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، لما قال صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا على النوافل والأشياء والسنن، فإذا القبور لا يصلى، يصلى عندها، طبعا جاء استثناء للجنازة كما بينا من قبل. إذا هل تصح؟ الجمهور على صحة الصلاة مع النهي عن ذلك، عن التحريم. الجمهور أقصد هنا الشافعية والمالكية والأحناف، قالوا لأنها الجهة منفكة كالصلاة في الأرض المخصوبة، تصح الصلاة ويأسم المصلي، كذلك الصلاة في المسجد فيه قبر. والقول الثاني قول الحنابلة، قالوا بأن الصلاة تصح، لأنه أولا طبعا قالوا بأنه هنا قالوا الجهة غير منفكة، على محمد هناك بعض الأدلة على النهي عن الصلاة في القبور، وجاء نهي خاص عن الصلاة، فقالوا إذا نهي الجهة فيه ليست منفكة، الجهة لازمة، ويقتضي النهي التحريم والبطلان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا الصلاة على القبور عند حنابلة هنا غير صحيحة، والسبب كما قلت ليس لتأصيل الحنابلة، الحنابلة عندهم التأصيل جاء النهي يكون لازما، جاء المنفكة في المسألة الأصولية عند الحنابلة ليست كعند الجمهور، لكن هنا في هذه المسألة جاء نصا في بعض الروايات بالنهي عن الصلاة، اتخاذ الصلاة يبقى النهي عن الصلاة أيضا، وصلوا في بيتكم لا تجعل حتى لا تكون لا تجعلوا قبورا. فهنا نقول جاء نهي خاص بالأمر، ليس كما قال الجمهور، في فرق بين الغصب المكان المقصود، النهي عن مباشرة والانتفاع به، سواء الجلوس في استخدام هواء أو استخدام الأرض، سواء كان صلاة أو نوم أو استرخاء أو أكل أو طعام، لأن المكان مقصود، فالدليل عام في النهي نعم، ليس في الصلاة، فنقول ليس من شروطي أو من مبطلات الصلاة، لكن في المساجد وفي القبور جاءت أدلة خاصة. آمين، والله أعلم إلى قول يعني ترجيح الحنابلة، لأن المسألة ليست، لأن هناك دليل خاص في النهي، فكأن هذا من مبطلات الصلاة، وإن كان المسألة خلافية، لكن الكل اتفقوا على مسألة تحريم الصلاة في هذا المكان لنهي النبي، واختلفوا في صحة الصلاة إن صلى، لأن البعض ما بينقل المسألة بينقل الخلاف في الصحة والبطلان، ولا ينقل الاتفاق على تحريم الصلاة هناك، فيقول الصلاة صحيحة ويظن من صلى بأنه فعل فعلا مشروعا والصلاة أجزأتك، لكن أنت لا يصح أن تذهب إلى مسجد فيه قبر وتصلي فيه، لا يجوز، حتى أقول لا الصلاة تصح على قول الجمهور، وقول الحنابلة لا تصح. وفي ممكن استنباط على أن الشر درجات، لقول نبينا سلم: أولئك شرار الخلق. إذن الشر درجات، كما أن الخير درجات أيضا، وأشر الناس الذين يفعلون ذلك. حكم دخول المسجد، حكم دخول الكافر المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد، الحديث متفق عليه. هذا الحديث طبعا مشهور، قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه، لما قال الحديث: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا، يعني جهاد، كانت غزوة، فأتت برجل، أثرت ثمامة بن أثال وقد كان مشركا وقتها، فلما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سوار المسجد لمدة 3 أيام، وكان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ماذا عندك يا أثامة؟ يا أثامة. فأول يوم قال: إن تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن أردت المال فسل ما تشاء. فيمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويتركه في اليوم الأول. ثم في اليوم الثاني قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ في الثاني قال له: إن تنعم على شاكر. ما قال له: تقتل ذا دم، وتحمل على أنه مستحق للقتل ذا دم، أو أنك ستقتل أحد له أولياء سيطالبون بالدم. وإن تنعم على شاكر، يعني إذا أنعمت أشكرك، وإن ترد المال في أول يوم نسأل ما شاء يفدي نفسه بالمال. في الثانية في اليوم الثاني قال: إن تنعم على شاكر، كأنه أراد أن يرغب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينعم عليه. الأولى كان عنده شدة في الرد، قال ولم يذكر لا القتل ولا المال. وفي اليوم الثالث أعاد عليه ما قاله: إن تنعم على شاكر. فجلس فربطه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام في سرية المسجد. فقالوا: الحكمة في ذلك أنه يرى دخول المسلمين في الصلاة واجتماعهم، ويسمع الصلوات، ويرى حال المسلمين، يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرض عليه حال المسلمين. والأمر الثاني أيضا أنه أسير عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند أهل الإسلام. فنجاء في اليوم الثالث لما قال له ما ذلك، أمر النبي بإطلاقه فمن عليه. فلما خرج بعد المسجد، فذهب فاغتسل ثم رجع فأسلم في داخل المسجد، وكأنه أراد أن يسلم بعد أن يكون حرا، بعدما رأى يعني حتى يكون إسلامه ليس في مقابل أن النبي قد من عليه، يعني كأنه يسلم مقابل أن يتركه، لا، أراد أن يبين بأنه أسلم مختارا مطيعا رضي الله عنه. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبشره بالخير، حتى لو قال كلمات، قال: كان وجهك أي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له أبغض ما يكون، وهو الآن أحب الوجوه إليه، وكان دينه أبغض ما يكون، ودينه اليوم أحب الأديان أو أحب الدين إليه. ولو قصة، لأنه كان هو في اليمامة، وكان يعطي أو كان يبيع ويمد قريش بالحنطة. فلما استأذن بعد إسلامه أن يذهب إلى مكة ويعتمر. فلما دخل يعتمر في مكة لبى تلبية أهل الإسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. كان قريش يقول: لبيك لا شريك لك إلا شريك تملكه ولا يملك. فكانوا يشركون في التلبية. فلما سمعوه يلبي هذه التلبية قالوا: أنت صبأت. قال: بل اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. أرادوا أن يهموا أن يقتلوه، فقال: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. فخافوا أن يفتكوا به أو يقتلوه يمنع عنهم الطعام، فتركوه. ثم أرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط ويكون شفيعا أن يرسل إليهم، يعني ثمامة بن أثال، الحنطة. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم ذات أرحام ما زالوا له، على أنهم يعطيه، يعني يرسل لهم مكان يرسلهم من الحنطة. ولو قصة رضي الله عنه وأرضاه، طبعا فيها فوائد في ذلك، وإن كان المسألة المقصود فيها هنا هو دخول الكافر المسجد، وهذه الذي نريد أن نبينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في سارية من سواري المسجد، إذن أدخله المسجد. فإذا هنا الكلام على هل يجوز أن يدخل الكافر المسجد أم لا، هي فيها أقوال عند أهل العلم. والراجح فيها بأنه إن كان هناك مصلحة من دخول الكافر المسجد، كأنه يشاهد صلاة المسلمين فيدخل الإسلام، يسمع القرآن فيسلم، يستمع إلى درس فقد يرجى إسلامه، أو قد يدخل لقضاء بعض يقول المحاكمة والقضاء كما كان سابقا موجود أو غير ذلك، فقالوا هنا يجوز، وهذا المشهور عند الشافعية والمالكية والحنابلة، وقالوا هذا في كل المساجد. وقول الثاني كل المساجد إلا المسجد الحرام، لا يدخل المسجد الحرام، وهذا قاله الشافعي رحمة الله عليه، وقال به الإمام ابن حزم والإمام الشافعي لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عنهم هذا. فقالوا يدخل المساجد لكن لا يدخل المسجد الحرام. ودخول الكافر المسجد حدث في ليس في قصة ثمامة فقط، بل أيضا جبير بن مطعم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر، دخل وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بالطور، حتى أن كانت سبب في إسلامه بعد ذلك. وأيضا قالوا الأعرابي اللي دخل المسجد وعقل بعيره وجاء ليسأل عن الإسلام دخل فسأل فأسلم أيضا. فقالوا إذن لها أكثر من موطن فيه المصلحة التي بيناها الآن. وأما من قال بالآية في استثناء المسجد الحرام، البعض قال إن ردا على الآية قال إن هذه نزلت في الحج في السنة التاسعة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي بكر وكان أمير على الحج بآيات سورة براءة لما نزلت التوبة، لما قالوا بالمنع، أنا قلت أخطأت أو شيء، الذين قالوا بالمنع منع المسجد الحرام، فالأول فقالوا إن الآية هنا جاءت في الحج لا تدخل المسجد الحرام في الحج، يعني الذين منعوا بعد ذلك من دخول الحج، يعني لا يحجون كما كانوا يحجون سابقا، وأصبح الحج لأهل الإسلام فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرسل لما أرسل عليه فقال لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فالبعض جعلوا الآية في ذلك، لكن حقيقة عموم الآية يقدم والله أعلم بأنهم لا يدخلوا المسجد الحرام. ايش يا ابو الأونس؟ نعم انا قلت فيها اقوال يا ابو أنس، بس انا ذكرت قول الجمهور الذين قالوا بالمنع للمصلحة على كل المساجد، وقول استثنوا المسجد الحرام الذين قالوا بالجواز مش يعني بالمنع الا ايضا حتى حتى ولكن استثنوا المسجد الحرام لكن قالوا بالدخول. وما فصلت، نعم انت تقول الاحناف يقولون بالمنع نعم بس انا قلت فيها اقوال واخذت الراجح، يعني ما فصلت فيها، جزاك الله خيرا، على انه هناك من قال بالمنع بالكليه، لكن اقول لي ان الايات وردت الاحاديث في مساله كما بينا الان بجواز الدخول، فقالوا ان التقييد بالمصلحه، ثم اختلفوا بالكل المساجد او المسجد الحرام ايضا يدخل ام لا. وهناك القول كما ذكر اخونا الكريم بالحنابله بالاحناف بانهم يرون المنع منع الدخول. اذا المساله نقول اذا كان في هناك حاجه لذلك كما بينا يرجى اسلامهم او غير ذلك فيجوز. ولذلك البعض سحب هذه المسألة على أنهم لا يستعمل الكفار، قالوا يعني في بناء المساجد أو غير ذلك إذا كانوا يمنعون من الدخول فلا يشتركون في البناء، لممكن يعني إرادة السوء بأهل الإسلام فلا يكون البناء جيدا، أو يعني يتهاونون فيه او يعني يريدون عدم اتقان، فقالوا هذا يجنب الكفار في ذلك. طبعا الاستدلال من حديث ثمامة الذي معنا الآن في مسألة جواز الدخول، لأن الإنسان لما ربطه في السارية إذن أدخله. وهذه الحرمة طبعا المساجد بيوت الله عز وجل لها حرمة، و فيمنع الكافر من الدخول في ذلك. والذين قالوا بالمنع كالأحناف جعلوا حديث ثمامة منسوخ، منسوخ بالآية، لأن القول الله عز وجل الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وطبعا ويقولون بالمسجد الحرام ومكة أصلا كمان لا يدخلونها. لكن ممكن يدخل حتى لو كان من أهل الكفر إذا أردنا مصلحة، يعني لا يشترط المنع بالكلية في البناء، لو أردنا مصلحة عندنا شيء ما يستطيع أن ينفذه أهل الإسلام في البناء واحتجنا، المصلحة تسمح بالدخول لذلك. لو قلنا المصلحة تسمح بالدخول في ذلك، في دلالة أيضا على أن المسجد في زمن الإنسان كان فيه سواري وأعمدة، لكن يراعى طبعا أن السواري والأعمدة لا تفصل الصفوف، لكنها كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم إنشاد الشعر في المسجد، وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان رضي الله عنه ينشد في المسجد فلاحظ إليه فقال: فقد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. وهذه مسألة إنشاد الشعر في المسجد، لأن حسان بن ثابت رضي الله عنه وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو شاعر كان في الجاهلية وشاعر للنبي صلى الله عليه وسلم، وشاعر بعد كان يعني أنصر النبي صلى الله عليه وسلم بشعره، وكان شاعر الأنصار أيضا. فكان ينشد الشعر في المسجد في زمان عمر، فدخل عمر فلاحظ إليه، يعني لاحظ إليه إيش؟ يعني نظر إليه بعينيه كأنه منكرا، نظر إليه بالعين بمؤخرة العين كده كأنه ينظر إليه يمينا ويسارا بمؤخرة عينه، يعني فيها نظرة عتاب وإنكار. فرآه حسان رضي الله عن الجميع فرد عليه ردا قويا، قال: كنت أفعل ذلك، فقد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. طبعا هو بينشد في المسجد، قال: وفيه من خير منك، أي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيريد أن يقول لعمر: يعني لا تنكر علي، قد كنت أفعل ذلك في مسجد النبي والنبي كان يقرني على ذلك. فطبعا سكت عمر رضي الله عنه وارضاه ولم يتكلم، هو أصلا ما تكلم، هو نظر إليه فقط هذه النظرة. فدل ذلك على جواز إنشاد الشعر في المساجد، طبعا بشرط أن يكون الشعر مباح ويكون فيه يعني كلمات إما فيها نصرة للدين أو غير ذلك دفاعا عن الدين، كلام المشروع أن يقال في المسجد، أو كان فيه يعني يستفاد منه علم أو شيء. ومع أنه قد ورد نهيا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وهذا ليس متعارض، لكن هو يقال بأنه محمول على الأشعار الغير مسموح بها التي فيها تجاوز، إما تجاوز في العقيدة، تجاوز في الأخلاق، في الأداب التي ليست لأهل الإسلام، أو في كلام في كأشعار الغزل وغير ذلك التي يكون بين الرجل والمرأة إلى غير ذلك من الأشعار التي نهي عنها في المسجد، إنه ليس هذا مقام المسجد. لكن هنا قرر النبي صلى الله عليه وسلم حسنا أنه ينشد في ما كان فيه مدح للإسلام أو غير ذلك، وهذا الجمع. وهنا فيه أولا إقرار كما قلنا فعل رد حسان رضي الله عنه على عمر رضي الله عن الجميع، إقرار على أن النبي كان يفعل ذلك في زمن النبي، وأنه كان النبي يقر على ذلك. وهذا نوع من الأدلة الأصولية، كما القول والفعل والإقرار، قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على حسان إنشاد الشعر في المسجد، قال ولم يقل له كف عن ذلك واترك ما فعلت. لذلك لما لاحظه عمر ورد عليه، وهذا طبعا ايضا ملحظ من عمر حقيقه، على ان عمر كان رضي الله عنه كان قويا في الحق ويحرص على الخير، لا رأى شيئا قد يكون ظن ان فيه شيء، فنظر لحسان او لاحظه بذلك. وفيه ايضا شجاعة حسان او يعني قوة حسان في رد هذا الامر، وما خشي من عمر، بل بين له بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم احسنت، جزاك الله خيرا. ولم ينكر غير عمر، هل دليل على ان الصحابة اقروا على ذلك؟ بس هو لم يصل لينا يعني. نعم تقصد ان هو عمر كمان يعني مجرد لحظه وسكت، يعني كأنه لم يعجبه، لكن لما رد حسان عليه لذلك سكت عمر ما تكلم، ودي دلال على ان عمر نفسه اقر، وكان عمر وقافا عند كتاب الله وعند سنة الرسول، مجرد ان قال له كنت افعله ومن فوي من هو خير منك سكت عمر ولم يتكلم. يعني عمر ما تجاوز ورد بعد ذلك ولا قال شيء، لا، اصبح رد على حسان، رد على عمر انكاره وسكت عمر، بل هذا نقول ان عمر نفسه سكت، فلا نحتاج نقول حتى ان الصحابه اقروا ولم يقروا، عمر نفسه سكت لما سمع، فكان اصبح اقرارا من عمر على قول حسان. وفي طبعا دلاله على ان المرء اذا علم شيئا من شرع الله عز وجل أن يبين ولا يخشى لومة لائم، يبلغ عن الله عز وجل الشرع وأن يصدع بالحق، وهذا مهم أنك تبين للناس الحق، تبين لهم الشرع، وينتهي ليس عليك الثمرة ولا النتيجة، لكن بين، إذا رأيت منكرا لا تسكت بأداب المنكر، بطريقة الأمر عرفنا منكر المقررة شرعا لحديث صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فمن استطاع بقلبه، لكنك لا تترك، خاصة في بعض الأزمان التي نحن فيها تجد المنكرات كثيرة، وتحول المنكر لمعروف وتحول المعروف إلى منكر والله المشتكى، فأنت لابد من حباك الله العلم وأتقنت المسألة أنك تبين، وتبين وأنت تحب الخير للناس أنهم يعودون، ليس لأنك تريد تنتصر لنفسك استمع لك ولم يستمع، أنت ما عليك إلا البيان والبلاغ فقط، وهذا الذي فعله حسان رضي الله عنه، وهذا رد عمر وهو كان أميرا للمؤمنين، رد عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال له ذلك عليكم السلام قال له ذلك سكت عمر، وهذا يدل على أن صاحب الحق أقوى، ولو كان الذي أمامه من كان صاحب الحق أقوى، لأنه حسان معه الحق فقاله رضي الله عنه. ونعم قلنا نعم هذا يدل على، وبل أن حسان لم يمنعه قوة عمر، عمر كان معلوما صلابة عمر وهيبة عمر وقوة عمر رضي الله عنه، ومع ذلك حسان لم يمنعه لأنه معه الحق أن يبين، وانظر إلى مع قوة عمر وصلابة عمر لم يمنعه هذا بأنه إذا أن يعود لما يبلغه من فعل أو قول وإقرار سلم فيعود إلى مكان، ولا فالحق أن فيها هذه القصة يعني قد تكون تمر هكذا، لكن فيها ما فيها من يعني الأمور التي تستنبط في كيفية التعامل وكيفية أن المرء يكون رجاعا إلى الحق، ولا يأخذ ولا العناد ولا الكبر ولا الاستكبار أيا كان مقامه، أيا كان مقامه، لما علم أنه قد أخطأ أو ظن شيء وعلم الأبان له الحق يعود، وهذا التجرد حقيقة الذي نحتاج إليه جميعنا، كلنا نحتاج إلى ذلك. طبعا قالوا في مسألة جواز إنشاد الشعر أيضا المسألة ليست على إطلاقها، نعم أصل الفعل جائز لكن له قيود، أصل العلم جائز وله قيود، يعني ستنشد الشعر في المسجد نعم، لكن لا تزعج ناس بتصلي فأنت تشوش على ناس الذين يصلون، أو تؤذي والأذى تؤذي الناس. الآن بعلو صوت من يقرأ قرآن، يدرس العلم، من يصلي، من يراجع، فهذه المسألة تحتاج إلى قيود أيضا. وأيضا لا يكون فيه أنك هتنشد الشعر فتجمع الناس فقد يشوش على من يجلس. فالمسألة تحتاج، وإن كان أصل الفعل جائز لكن لابد له من الاحتياط من ومراجعة القيود التي قد تضر بأهل المسجد وتؤذي الناس، بل قد تذهب الخشوع أيضا في المسجد. وأيضا في لفتة بأن عمر رضي الله عنه لما أراد أن ينكر ما أنكر عليه مباشرة، وهذا أدب في عمر في التعامل مع الإنكار، يعني لاحظه فقط، يعلم بأنه من رؤيته لعينه قد يرعود، فلا يحتاج أن ينكر عليه لفظا وأمام الناس أو يبين له. قد وهذه تبين لك أنك في النصيحة وفي الإنكار، طبعا النصيحة والإنكار بينهما عموم وخصوص، قد بيناه في درس آخر درس الوسطية، في أنه في فارق بين النصيحة وفي فارق بين الأمر معروف والنهي عن المنكر، في فروقات. لكنه هنا مع أنه رأى شيئا، يعني هذا إنكار لأنه رأى غير النصيحة، ممكن تسمع ولا ترى فتنصح في السر، هنا في الأمر معروف والنهي عن المنكر قال من رأى المنكر فلينكر لأنه رأى أمام عين. ومع ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لاحظه أولا، هو يظن، هو طبعا هو في في في في اعتقاد عمر أن فيه شيء، فلم ينكر عليه مباشرة، تدرج معه في الإنكار لحظة النظرة. إذن أنت هنا لابد لك، ما هو هذا فقه بقى في المسألة، أنت لو تتكلم مع أحد وتعلم أنه يفعل شيء ممكن تكون مقامه أنك لا تقليم مباشرة، فقط انظر إليه نظرة أو يعني بشيء ممكن يعود يفهم منك تماما أن في شيء، فيأتي يسألك أو هو يتوقف، وهذه موجودة، وهذا الذي فعله عمر، وهذا أدب أيضا من عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لم ينكر مباشرة على حسان أيضا، كأن في قلبه شيء ولكنه يريد أن يصرح به. وفي أيضا مسألة وصولية إن كانت طبعا لا نستنبطها من هنا، لأن نستنبطها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة جواز العمل بالإشارة، لأن عمر لأنه أنكر كأنه بالإشارة ولكن هنا نعم الذي يفهم بالإشارة هذه عند الله. طيب هذه تخفيفا عن الدرس شوية، جزاك الله خيرا. لكن هنا هل أحد يذكر جواز العمل بالإشارة أصوليا مثال له دليل على ذلك؟ لذلك أنا لا أقول أنه هنا طبعا جواز العمل بالإشارة، لأن هذا فعل لعمر طبعا وخليفة راشد، لكن عندنا تأصيل في المسألة، أحيانا تنزل منزلة القول أو الفعل. في أحد يذكر دليل على ذلك؟ تذكره على أن الإشارة أصوليا، الإشارة معتد بها معتبرة من درس الأصول. لا توقف، ما في صوت، الله المستعان. طيب يبدو ان السؤال ما وصلكوش او قطع، كنت اتكلم عن العمل بالاشاره، وطبعا هنا قلت بان فعل عمر يدل على العمل بالاشاره. انا فتحت التليجرام، مش رجع تاني؟ طيب التليجرام، صوت التليجرام رجع لكم صح؟ ايوه جاءت اجابات اهي، لما اشار لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان اجلسوا لما صلى جالسا. احسنت بارك الله فيك. صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لما كان في مرض يشتكي، فوقف الصحابه فاشار اليهم فجلسوا، لا انا اقول بجواز اصوليا العمل بالاشاره. وفي ايضا حديث اخر مهم جدا عندنا في المعاملات، في مساله مهمه، عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي يدخل ما يحتاج يسلم عشان ما نقطع الدرس ونضطر لرد السلام لانه واجب، جزاكم الله خير. اللي يدخل يدخل مباشره حيا هلا به، ما يحتاج ان يسلم، بارك الله في الجميع. حديث في المعاملات فيه الاشاره. طيب هو الحديث تقريبا لابي ذر رضي الله عنه لما كان عليه دين او له دين نقول، فتنازع مع احد الذي عليه في المسجد فعلى الصوت، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته فخرج فاشار اليه ان ضع الشطر واقبض الباقي. وهذه المساله التي نسميها عندنا في المعاملات ضع وتعجل. اشار اليه ان ضع الشطر واقبض الباقي، فقال افعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، او في معنى الحديث. فيعلم ان هناك اكثر من روايه في ذلك على انه هذا فيه دلالة على العمل بالإشارة. أيضا طيب ما أدري الوقت معنا. طيب نأخذ. وعنه قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. رواه مسلم. قلنا مسألة إنشاد الضالة في المسجد وحكم إنشاد الضالة في المسجد. قال: سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد. طبعا الضالة هو كل من ضل، أو كل ما ضل، مش من، كل ما ضل. وفي اللغة الضالة بتقع على الحيوان، لكن هنا اللي يقصد بها العموم، سواء الضالة حيوان أو اللقطة أو الشيء الذي غير الحيوان وضاع، يعني متاع أو غير ذلك. وإن كان لا يسمى ضالة، لكن المقصود هنا إما نقولها قياسا أو نقولها بالمعنى العام، المعنى يعني العام من أن تخصص بالحيوان، أن كل ما فقد سواء كان حيوانا أو غير حيوان. فمن أنشد الضالة قال: من سمع رجل ينشد ضالة، يعني يسأل عن الضالة أو يبين الضالة، ما هو فيه إما بيسأل عنها أو يقول وجدت كذا. وطبعا هنا تبين أن المقصود بمن يسأل عنها، لأنه قال لا ردها الله عليك. نعم أحسنت، تقصد أن قبض عن مبايعته إشارة منه، بس ده فعل مش إشارة. هو ده فعل يا أبو عبد الله، فعل، يعني فعل ده هم، يعني هو الحديث انت بتجيبه عكس، يعني اقصد هو ارادوا ان النبي يشير اليهم بالعين، هو قال ما كان النبي كله خلات الاعين، فكانه ترد علينا نحن مساله الاشاره. لكن هو لما قبض عن مبايعه الرجل الذي اراد، هذه لا تعد اشاره للفعل، هو فعله ترك للمبايعه، فالفعل هذا فعل. فهو يريد ان الصحابه تفهم من ترك المبايعه انه يريد القتل، لكنها نحن نقصد إشارة إشارة مش استنباط من الفعل، يعني نقصد إشارة كما فعل فضاع الشطر، أو أشار إلى الصحابة أن يجلسوا بيده ولم يتكلم. نعم، لكن هذا فعل وهو ترك المبايعة. جزاك الله خير. قولنا من سمع رجل ينشد ضالة، وبينا قال لا رضا عليك. وكأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أو يبين لنا أن ندعو عليه بأن لا يرد الله عليه. طيب لما كان هذا الرد فيه دلالة على إيش؟ على النهي عن نشد الضالة في المسجد، لأن جاء الجزاء بأن ندعو أن لا يرد الله له أو عليه، فأصبح هذا إيش؟ بيان على أن إنشاد الضالة في المسجد لا يجوز. وقل أن هذا من سمع رجل ينشد على العموم، أي نوع كما قلنا من أنواع الشيء المفقود، حيوان، متاع، نقود، كل شيء. وهل السنة نقول لا ردها الله عليك؟ وكان هذا تعزيرا له، انك تجهر بذلك فتقول له. والاولى حقيقه في ذلك انك تبين له. بعض الناس يجهلون، يجهل ذلك، فتبين له. ثم بعد ذلك ان اسر ممكن تقول انا يعني نعم النبي قال ذلك، لكن ان هذه السنه انك تقول جهرا كذلك له، ان هذا من باب التعزير. لكن قد يجهل المرء ذلك، فلو علم واصر على ذلك يقال له ذلك. وحتى ورد عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجبل الأحمر، فقال سوجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وهذا توكيدا لهذه المسألة أو تأكيدا. طب ماذا يفعل؟ قالوا ينشد على باب المسجد، ممكن يخرج على باب المسجد ويسأل، يسأل عن ذلك. والبعض خصص حقيقة أو فصل نقول قال هناك فرق بين من إذا الضالة كانت من أهل المسجد، يعني وجدوا شيء الناس مجمعة في الجمعة أو في الجماعة ثم وجد شيء بعد انصراف الناس، فكان هذا الشيء الضائع أو الضال أو الذي ضل من أهل المسجد. البعض فصل قال إن كان من أهل المسجد فيمكن أن يقال يعني أخذوا أحد في المسجد ويقول إن هذا لمن أو يسأل عنه، بخلاف أما تكون ضاعت خارج المسجد ويدخل بها للمسجد ليسأل عنها، ضاعت منه خارج المسجد فيسأل عنها أو يجدها خارج المسجد فيدخل المسجد ليبينها. البعض فصل، ولكن حقيقة في نظر الله أعلم في هذا التفصيل الحديث ليس فيه يظهر لنا أن هناك تفصيل بين أن كانت ضاعت في المسجد أو في غير المسجد، لكن هو ممكن أن ضاعت منه شيء في المسجد. بعض الناس يعلقون الأشياء التي تضيع في مكان لا بأس خشية، لكن طبعا الإشكال ممكن أحد يأخذها ليس صاحبها، لكن إن أمنوا أن هذه الأمور قد لو علقت قد يجدها بعض المفاتيح غير ذلك، أو يبقى الأمر مع إمام المسجد مع مسؤول المسجد، فمن ضاع منه شيء يذهب إلى الإمام يسأله هو، هذا أولى. لكن أن من ضاع في المسجد يمكن أن ينشد في المسجد فيه نظر الله أعلم لعموم عدم جواز إنشاد الضالة في المسجد، ويخرج ممكن على باب المسجد يسأل، أو اللي معاه شيء وجده هو يقف على باب المسجد ويخبر الناس اللي خارجة أو اللي داخلة عن هذا، عن أن ضاع منه شيء يذهب إليه أو يكلمه إلى غير ذلك. طبعا هو فيها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذه من من من من من من حسن التعليم، لان لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رد، قل فليقل لا ردها الله عليك، هذا طبعا تعزير ويعلم الصحابه. لكن ثم بين العله والحكمه، فان المساجد لم تبنى لهذا، وهذه مساله مهمه جدا وقد جاءت كثيرا في الشرع ما نجده حرص النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين الحكمه أو العلة من النهي أو الأمر الذي يأتي، وهذا يبين لك بأن الشرع لو ما شاء ليس هناك شيء في الشرع لو له حكمة. نعم قد نعلمها وقد تخفى علينا لنبين لنا لنبين الامتثال والطاعة إلى الله عز وجل. هنا قال إنما بنيت المسجد لما بنيت له، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بعد أن بين الحكم بين الحكمة من الحكم ليطمئن القلب، وأن المرء لم يجد الحكمة من الحكم طبعا لها مزايا. أولا يطمئن القلب ويزيد للمرء يعني إقبالا على الفعل لما يجد الحكمة منه أو العلم ويعلمها، تطمئن النفوس. لذلك أكيد المرء لما بيعلم الحكمة من شيء بتطمئن النفوس ويعلم لماذا أمر لماذا نهي، من هذا يزيد له الإيمان ويزيد له الإقبال على الفعل. وإن كنا في الأصل نحن مأمورون بالامتثال، لكن وجود الحكمة بتزيد في الطمأنينة. وأيضا بتبين للمخالف أو لغير المسلم أو لمن يقدح بأن الشرع ليس هكذا. الشرع فيه ما فيه من الشرع، جاء مبني على الحكم ومبني على مصالح الناس. ثم استفادة أخرى، وهذا يشتغل بها أهل الأصول وأهل الفقه، أن يقيسون على ذلك، لما يعلم العلة وتظهر الحكمة قد يستنبط تصمت العلة فيقاس على الأصول فروع في ذلك. فكل هذه فوائد في معرفة إظهار مسألة الحكمة أو العلة مع الدليل. طيب نأخذ الحكم البيع والشراء ثم نسأل نكمل أم نقف. حكم البيع والشراء في المسجد، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لأربح الله تجارتك. إذا رأيت من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لأربح الله تجارتك، رواه النسائي والترمذي وحسنه. وهذه مسألة أخرى، من مسائل النهي عن الفعل في المسجد والنهي عن البيع والشراء في المسجد. النهي عن البيع والشراء في المسجد، وهذه مسألة عظيمة جدا، مع كمان تطور أمور التكنولوجيا اللي احنا فيها الآن حدث إشكاليات أن البعض الناس تجلس في المسجد وتبيع وتشتري. الهواتف بقت مشكلة كبيرة جدا، وقد لبسناها في خاصة كمان يعني في اعتكاف رمضان المساجد، سواء كان في بلادنا او حتى في الحرم، او الناس موجوده بيجلسوا والموبايلات مفتوحه الان، طبعا الكتابه والاتصالات وكل شيء، فتجد المرء جالس بيعمل تجارته كلها في المسجد، يبيع ويشتري ويتفق على صفقات ويحجز امور ويفعل اشياء، وكل هذا بيفعله بالهاتف الان. فاصبح المساله طبعا، قديما كان بيبيع ويشتري داخل المسجد، بايع ومشتري ويتفاوض فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أربح الله تجارتك، يعني تدعو علي بعدم الربح، لأن المساجد ما جعلت لذلك. الآن هو بيجلس في المسجد بالهاتف طبعا بيفعل كل شيء، وبعض الإخوة ما ينتبهون لذلك، يعني بيمارسوا أعمالهم، هم أصحاب أعمال وجالس في المسجد سواء في الحرم أو هنا في المساجد، وتجد عني يبيع ويشتري، يشتري بيع، يتفق على الصفقة، يكلمه أحد يحجز له في مكان معين، ولو كان مثلا من شركات سياحة أو شركات حجزات أو شيء، وكل هذا هو موجود، أو قد يرسل رسالة يفعل بها ذلك، وكل هذا من البيع والشراء المنهي عنه. وأنا كنت جالس مع إخوة في الحرم معنا، يعني ما انتبهوا لذلك، أصلا أصحاب شركات سياحة وحجزات وعمرة وغير ذلك، والناس تتصل للحجزات وكانوا يعني يحجزوا فنادق وتذاكر ومجلسين، ما انتبهوا لذلك. قلت لهم: انتم الان في الحرم في المسجد، ما يصح هذا، اخرجوا برا وبيعوا واشتروا ثم ادخلوا. طبعا هذه الهواتف بعد اصبحت الان يفعل بها كل شيء، فهنا هذه المساله بد ان ينتبه اليها، لان المساجد ما فعلت لذلك. قال: لا اربح الله تجارتك، ايضا دعاء عليه. لكن هنا المساله الفقهيه، اذا تاجر في المسجد يصح البيع ام لا يصح؟ ما رأيكم؟ ننظر في المشاركات. يصح يصح يصح مع الاسم، وفي الفيس يصح يصح مع الكراهة. عموما مسألة ال ال ال ال ال الجمهور يرون الكراهة، عموما الجمهور يرون الكراهة. طب مفيش تفصيل، حد عنده تفصيل؟ الكل قال يا صح، ما في تفصيل. أركان البيع تحققت، أما المكان منفك عنه لأنه ليست من الشروط. طيب، إذا أنتم أتيتم بقول الجمهور عموما، الجمهور يرون صحة البيع مع الكراهة. وما قول الجمهور استثنيت الحنابلة، وإن كان لي رواية الإمام أحمد لذلك، وهذا ترجيح لشيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا لأن النبي أمر بالدعاء عليه، وأمر بالدعاء يدل على كراهية البيع، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم البطلان. فلو كان البيع باطلا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هو دعا لأربح الله تجارتك، لا أربح يعني الربح لن يبارك، لكن لا يبين البطلان. لو تذكروا في البيوع فرقنا بين بيوع الضرر وبيوع الغرر، قلنا بيوع الغرر يبطل فيها البيع، وبيوع الضرر يصح فيها البيع مع الاسم كالغش ولا او التدليس التصريه وفيها الاختيارات الى غير ذلك، تلقي الركبان، بيع الحاضر لبادي الى غير ذلك بخلاف الغرر. فالجمهور قالوا بصحه البيع، طبعا قالوا مع الكراهه، واستدلوا بما قلت. القول الثاني قول الحنابلة، المذهب عند الحنابلة التحريم، قالوا لا يصح البيع. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على البائع ألا تربح التجارة، وهذه عقوبة إذا فعل محرما، ومن فعل محرما فهو باطل، لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذا هو باطل. فنقول حتى لو قلنا معكم بالتحريم والراجح قول الجمهور، فليس يشترط أن التحريم يقتضي البطلان. نعم دعا عليه وهذا أمر محرم، نعم على خلاف مع الجمهور يرون الكراهة، والقول بالمحرم قوي جدا لأن النبي دعا عليه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقتضي التحريم البطلان، كما يقتضي كما أن الصلاة في المكان المغصوبة حرام، الصلاة بالثوب الحرير حرام للرجال أيضا، ولكنه الصلاة وهو يلبس الذهب حرام، لكنه لا يقتل الصلاة على الصحيح. وطبعا هذا يرجع لقول الحنابلة كما قلت في مطلق النهي يقتضي الفساد، انهم يرون من الجهة غير منفكة ولازمة. وكما قلتم انتم الان ان هذه الجهة منفكة، يعني ليست من شروط واركان البيع، والتحريم خاص بالمكان، والعقد يكون صحيحا. فحتى وان قلنا بالتحريم الفعل، لكن العقد صحيح ولا يبطل. هو بقي معنا ايش؟ ما ادري، نكتفي الحد في المساجد، نصب الخيمة، وإقامة المرأة في المسجد والبزاق في المسجد، في بعض يعني حوالي نصف ساعة على الأقل، ما أدري نقف عند ذلك أم نكمل الأمر لكم. في أكثر من ذلك، يمكن أكثر من نصف ساعة الله أعلم. ولأن في درس ليلا في القواعد الفقهية، فالبعض طيب أنا أخذ بس إقامة الحد في المسجد، نأخذ بجامعة من الأقوال، البعض يريد نكمل والبعض يعني يريد نقف. حاضر هأخذ خلاص بس إقامة الحد في المسجد ونقف بعد ذلك. وكنا نريد أن ننتهي من باب المساجد عشان نكون انتهينا، لكن الحمد لله. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحد في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. حكيم بن حزام طبعا هو من من من من أصدقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان أصحابه قبل في الجاهلية، وهو ابن أخ خديجة، يعني ابن أخي خديجة، إنه هو حكيم بن حزام بن خويلد، وكان صديق للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان النبي يحبه كثيرا، وبينهم ود حتى ذلك تأخر إسلامه، لكنه أسلم في عام الفتح، وكان من مؤلفة قلوبهم، وحسن إسلامه بعد ذلك، يعني عاش 60 في الجاهلية وعاش 60 في الإسلام سبحان الله، نعم عاش 60 عاما في الجاهلية وتأسلم في 60 وعاش بعد ذلك قال له 60 عاما في الإسلام. والبعض قالوا أنه لم يعش في الإسلام إلا 40 سنة على البعض، بعضهم قال ذلك، لكنه هذا وارد وهذا وارد أيضا رضي الله عنهم. والحديث فيه ضعف، حديث الحافظ نفسه بعد أن رواه قال الحديث ضعيف لأنه أعله بثلاثة علل. قال في انقطاع لأن زفر بن وثيمة لم يلقى حكيم بن حزان فلم يروي عنه فقالوا في انقطاع، وقالوا محمد بن عبد الله الشعيثي مختلف فيه، وثقه ابن معين وقال أبو حاتم ضعيف ففي اختلاف التوثيق، وقالوا زفر أيضا ابن وثيمة مجهول الحال. لكن عموما الحديث له شواهد، الحديث له شواهد، بعضهم قالوا قوى بعضها بعض وارتفع إلى الحسن. قال لكن الحديث هنا قال أن يستقاد لا يؤخذ القصاص في المسجد، يعني لا يؤخذ القصاص في المسجد، والقصاص هو قتل القاتل، فلا يقتص منه. قالوا أن تقام فيه الحدود ولا تقام الحدود في المسجد تنفذ، والحدود هي العقوبات البدنية اللي هي حد السرقة حد القصف حد الشرب، فجاء النهي عن استيفاء القصاص في المسجد أو الحدود في المسجد، وهذا النهي ظاهره التحريم، لكن قلنا الحديث فيه مقال طبعا، لكنه جاء تنزيه المسجد أيضا على إقامة الحدود فيه، والبعض قالوا أن هذا سيؤدي إلى تلويث المسجد لأنه طبعا قتل ودماء وقطع يد أو اقتصاص أو حتى رجم أو يكون فيه جلد وقد يكون فيه لغط إلى غير ذلك، والمساجد لم تكن لذلك. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهذا يكون في ذكر الله عز وجل ولا فيه ذلك. وأيضا قالوا السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك في المسجد، بل لما أرادوا أن يرجموا ماعز أو الغامدية رضي الله عن الجميع ذهبوا به وفي مكان آخر ورجموه وإلى غير ذلك، فقالوا إذن هنا لا يقاد ذلك في المسجد أو لا يفعل ذلك في المسجد. وهذا نكتفي بهذا القدر، أخذنا الحديث عشان حتى يعني حتى نقف عند جواز نصب الخيمة في المسجد لحاجة، وهذه إن شاء الله نجعلها الأسبوع القادم مع باقي الحديث. وجزاكم الله خيرا. استقاد يعني يستقاد يعني يأتي بالقائل يؤتى بالقاتل فيجعل ولي الأمر يستقاد منه، يعني يقتله يأخذ حقه، حق ولي الأمر القصاص، هذا يستقاد، يستقاد فيها من القود، والقود اللي هو القصاص القتل. نعم جزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بوريكم جميعا، أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم في درس القواعد الفقهية ليلا الساعة 8 بإذن الله تعالى في المعهد، اليوم درس القواعد الفقهية من 8 للـ10، سنبدأ في القاعدة الأولى قاعدة الأمور بمقاصدها، وإن شاء الله الدرس على يعني في المستوى الأول، فلا إن شاء الله يكون ميسرا، لن ندخل في تعقيدات كثيرة لكن لن نخل مع الذكر يعني إن شاء الله. أحسن الله إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.